الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف درس التفسير، وذلك من خلال قراءتنا لعبارة القاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول: طيب الله ثراه فجعل الجنة مستقره ومثواه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ثم ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وبركته ومدده وكرمه، ونفعنا بعلوم شيخنا وجميع مشايخنا في الدارين، آمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين. إلى أن قال. قال المصنف في تفسير قوله تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي جرهم الإسيان والتمادي والاعتداء فيه إلى الكفر بالآيات وقتل النبيين، فإن صغار الذنوب سبب يؤدي إلى ارتكاب كبارها، كما أن صغار الطاعات أسباب مؤدية إلى تحري كبارها. وكيل قرر الإشارة للدلالة على أن ما لحقهم كما هو بسبب الكفر والقتل فهو بسبب ارتكابهم المعاصي واعتدائهم حدود الله تعالى. وقيل الإشارة إلى الكفر والقتل، والباء بمعنى مع، وإنما جوزت الإشارة بالمفرد إلى شيئين فصاعدا على تأويل ما ذكر أو تقدم لاختصار. ونذيره في الضمير قول رؤبة يصف بقرة وحشية فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق. نعم، يبقى إذن في قوله تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، إما أن يكون المراد أن العصيان والتمادي والاعتداء هو الذي جر هؤلاء إلى الكفر بالآيات المنزلة على الأنبياء، مما جعلهم يقتلون النبيين بغير الحق. ذلكم لأن صغار الذنوب سبب يؤدي إلى ارتكاب كبارها، وهذا هو الذي عناه العلماء بقولهم: الإصرار على الصغائر يؤدي إلى الكبائر. نعم، أيضا كما أن صغار الطاعات، من يفعل الأمور القليلة من الطاعات قد يكون دوامه ومداومته على فعل هذه الأشياء القليلة من الطاعات أسبابا مؤدية إلى تحري كبارها والقيام بها وعدم التفريط فيها. هذا قول. قول الثاني قيل كرر الإشارة: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كرر الإشارة هنا، وذلك للدلالة على أن ما لحقهم كما هو بسبب الكفر بالآيات والقتل للنبيين فهو كذلك بسبب ارتكابهم المعاصي واعتدائهم وتجاوزهم حدود الله تعالى. وقيل قول الثالث: الإشارة الإشارة إلى الكفر والقتل، والباء بمعنى مع. ونحن نعلم أن حروف المعاني ينوب بعضها عن بعض، وإنما جوزت الإشارة بالمفرد ذلك إلى شيئين فصاعدا على تأويل ما ذكر من هذه التقادير التي استمعنا إليها من كلام المصنف، أو تقدم للاختصار ونظيره في الضمير قول رؤبة يصف ما يصف من هذه البقرة، فيها خطوط من سواد وبلق إلى آخر هذا البيت. نعم، إيه قضية اللي احنا عرضنا لها اللقاء اللي قبل الأسبوع الماضي، وقلنا يجب أن تبحث، وأظن وقفت على شيء من في الكذروني حاشية الكنعم. ماذا قال؟ قال المصنف رحمه الله: ولا تأسوا في الأرض مفسدين. قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولا تأسوا في الأرض مفسدين، أي لا تعتدوا حال إفسادكم. أين قبلها؟ قبلها أين هذا؟ ولا تعتدوا في الأرض أو لا تعثوا في الأرض مفسدين. طيب ماشي، اقرأ كده عبارة المصنف. ولا تعثوا في الأرض، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تعتدوا حال إفسادكم. وإنما قيده لأنه وإن غلب بالفساد قد يكون منه ما ليس بفساد. وإنما قيده لأنه وإن غلب، لا، وإن غلب، لا، في الفساد قد يكون منه ما ليس بفساد، كمقابلة الظالم المعتدي بفعله. نعم، يعني كرد ودفع ظلم الظالم. ومنه ما يتضمن صلاحا راجحا، راجحا كقتل الخضر عليه السلام، كقتل الخضر عليه السلام الغلام. نعم، وخرقه السفينة، أو خرقه السفينة. نعم، ويقرب منه العيسى، العيسى، العيث، غير أنه يغلب فيما يدرك، يدرك حسا. نعم، ومن أنكر أمثال هذه المعجزات فلغاية جهله بالله وقلة تدبره في عجائب صنعه. نعم، فإنه لما أمكن أن يكون من من الأحجار، أيوة، ما يلحق ما يلحق الشعر، ما يحلق الشعر، ما يحلق الشعر. نعم، وينفر عن الخل، نعم، ويجذب الحديد، الحديد. نعم، لم يمتنع أن يخلق الله حجرا يسخره لجذب الماء من تحت الأرض، نعم، أو لجذب الهواء من الجوانب ويصيره ماء بقوة التبريد. نعم، ونحو ذلك. نعم، إيه الإشكال اللي كان عندنا في هذه القضية؟ الاعتداء يعني. يعني هل سيدنا خضر يعتبر فعله قتل الغلام اعتداء؟ يعني يعتبر اعتداء، يعني تقصد أنت احنا لم نرتضي، لم نرتضي من المصنف اعتبار قتل الخضر للغلام اعتداء. وهنا قال المحشي: وفيه نظر. أيوة، نعم، لأن هذا ليس باعتداء. أيوة، فإن الاعتداء، أيوة، هذا هو المقصود. نعم، تفضل اقرأ كلام المحشي. قال المحشي رحمه الله: قوله كمقابلة الظالم المعتدي بفعله، أي فيه نظر، لأن هذا ليس باعتداء، فإن الاعتداء هو التجاوز عن الحد، والذي أمر به الله بقوله: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى، لا يكون تجاوزا عن الحد وإنما سمي اعتداء مشاكلة. نعم. من قبيل المشاكلة إنما هو ليس اعتداء لأن الاعتداء تجاوز الحد، إنما يقول فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذه عقوبة، لكنه سمى العقوبة اعتداء من باب المشاكلة، وجزاء سيئة سيئة مثلها. نعم. ولكن قد يكون هذا اعتداء بالنسبة للصغار، مثلا لو كان هذا الغلام طفلا صغيرا يعني. طيب ماشي اقرأ كلامه بس. وقتل الخضر والذي أمر به الله بقوله فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم لا يكون تجاوزا عن الحد، يعني لا يكون اعتداء. نعم. وإنما سمي اعتداء مشاكلة. نعم. وقتل الخضر الغلام لا يكون اعتداء حقيقة. أيوة. وإنما هو بحسب الظاهر. أيوة. والأولى أن يقال التقييد لزيادة التقريء والتوبيخ، أو يقال معناه لا تفسدوا إفسادا معينا حال كونكم مفسدين إفسادا آخر، فيكون فيه دلالة على كثرة إفسادهم. وقال صاحب الكشاف أن المعنى أشد الفساد، فقيل لا تتمادوا يعني في الفساد. لا تتمادوا في الفساد في حال إفسادكم، لأنهم كانوا متمادين. متمادين. نعم متمادين. أي في الفساد. نعم. نعم. قال العلامة التفتزاني. قال العلامة التفتزاني يعني ورد الكلام نهيا لهم أما كانوا عليه وإلا فالفساد. يعني ورود الكلام. نعم. نعم. ورود الكلام نهيا لهم أما كانوا عليه وإلا فالفساد منكر منهي عنه كيف كان. إلا فالفساد منكر منهي عنه كيف كان. نعم. وأيا كان قدره وأيا كانت كميته. نعم. هذه القضية. نعم. يبقى إذن حينما قلنا لا نسلم كلام المصنف في تسميته لفعل الخضر بالغلام اعتداء، يعني كان لنا في كلام صاحب الحاشية ما يؤيد عدم طمأنينتنا إلى ما قاله المصنف طيب الله ثراه. نعم. نعود إلى ما كنا نقرأ. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى والذي حسن ذلك أن تثنية المدمرات والمدهمات وجمعها وتأنيثها ليست على الحقيقة، ولذلك جاء الذي بمعنى الجمع. قال تعالى والذي حسن ذلك أن تثنية المضمرات والمدهمات وجمعها وتأنيثها ليست على الحقيقة، ليست على الحقيقة، ولذلك جاء الذي بمعنى الجمع. الجمع. نعم. نعم. قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال المفسر في تفسير قوله تعالى إن الذين آمنوا أي بألسنتهم، يريد به المتدينين بدين محمد صلى الله عليه وسلم المخلصين منهم والمنافقين. المخلصين منهم والمنافقين. لو قال بألسنتهم يريد به المتدينين بدين محمد وتوقف لكان في الأمر لبس، إنما حينما قال المخلصين منهم والمنافقين، لأن المنافقين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فهم ينطقون بلا إله إلا الله ويقرون للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، محمد رسول الله. فهذا تدين بالألسنة، والتدين بالألسنة إن طابق اعتقاد القلب ما نطق به اللسان فهو تدين فيه إخلاص، وإن لم يطابق القلب ما نطق به اللسان فهو تدين قد خلا من الإخلاص، فيكون هذا الوصف لائقا بالمنافقين الذين كانوا إذا لاقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إن الذين آمنوا، قوله إن الذين آمنوا أي بألسنتهم، يريد به المتدينين بدين محمد صلى الله عليه وسلم المخلصين منهم والمنافقين، وقيل المنافقين لانخراطهم في سلك الكفر. نعم. والذين وقيل يعني إما أن يكون التدين هنا عام فيشمل المخلصين والمنافقين، وإما أن يكون التدين هنا الذين آمنوا بألسنتهم خاصا بالمنافقين لانخراطهم في سلك الكفار. نعم. قوله تعالى والذين هادوا أي تهودوا، يقال هاد وتهود إذا دخل في اليهودية. إذا دخل في اليهودية. نعم. ويهود إما عربي من هذا إذا تاب، سموا بذلك لما تابوا من عبادة العجل، وإما معرب يهودا وكأنهم يهودا. وإما معرب. نعم. يهودا نسبة إلى يهودا، وكأنهم سموا باسمي وكأنهم سموا أكبر أولاد يعقوب عليه السلام. نعم. والنسبة اليهودية إما إلى هذا من تاب وأناب ورجع، وإما أن تكون النسبة إلى الابن الأكبر من أولاد يعقوب وهو يهوذا، فيكون الاسم معربا وليس عربيا، إنما إن كان بمعنى تاب وأناب فهو عربي. نعم. نعم. قوله والذين هادوا تهودوا، يقال هاد وتهود إذا دخل في اليهودية، ويهود إما عربي من هذا إذا تاب، سموا بذلك لما تابوا من عبادة العجل، وإما معرب يهوذا وكأنهم سموا باسم أكبر أولاد يعقوب عليه السلام. والنصارى جمع نصران كندامة وندمان. نعم. والياء في نصراني للمبالغة كما في أحماري، سموا بذلك لأنهم نصروا المسيح عليه السلام. خلي بالك، سموا بذلك لأنهم نصروا، ويقصد بهم هنا الحواريين، يقصد بهم هنا إيه؟ الحواريين. نعم. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فهذه نسبة شريفة، هذه نسبة شريفة، لكن أصحابها لا يرتضونها الآن. نعم. والحواريون هذا لقب لأصحاب سيدنا عيسى. أصحاب سيدنا عيسى، الحواريون جمع حواري، والحواري هو الصاحب، فأصحاب سيدنا عيسى عليه السلام سماهم الله بالحواريين، قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فإما أن تكون نسبة النصراني إلى النصرة التي أقر بها الحواريون حينما سألهم عيسى عليه السلام، وإما أن تكون النسبة إلى قرية الناصرة وهي القرية التي ولد فيها عيسى عليه السلام. أحسن الله إليكم. نعم. سيدي. والنصارى جمع نصران كندامة وندمان والياء في نصراني للمبالغة كما في أحماري سموا بذلك لأنهم نصروا المسيح عليه السلام أو لأنهم كانوا معه في قرية يقال لها نصران أو ناصرة نعم أو ناصرة. ناصرة نعم فسموا باسمها نعم أو من اسمها يعني اللفظ مشتق من اسمها والصابئين قوم بين النصارى والمجوس وقيل أصل دينهم دين نوح عليه السلام وقيل هم عبدة الملائكة وقيل عبدة الكواكب وهو إن كان عربيا فمن صبأ إذا خرج وقرع نافع وحده بالياء إلا لأنه خفف الهمزة وأبدلها ياء أو لأنه من صبأ إذا مال لأنهم مالوا من صبأ إذا مال نعم لأنهم مالوا عن سائر الأديان نعم إلى دينهم نعم أو مالوا من الحق إلى الباطل, إلى الباطل. نعم نعم أو لأنه من الصبأ من صبأ إذا مال لأنهم مال إذا مال لأنهم مالوا عن سائر الأديان إلى دينهم أو من الحق إلى الباطل. قال تعالى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. قال خلي بالك أهي من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا أي من كان منهم في دينه قبل أن ينسخ بدين آخر. علشان ما حدش يقول لك ده الآية بتقول كذا كذا كذا قل لهم لا ده هذا قبل النسخ. أما وأن الدين قد نسخ بهذا الدين الخاتم فمن لم يؤمن بالإسلام ها فلا إيمان له. من لم يؤمن بالإسلام فلا إيمان أي الدين الخاتم بالمعنى الأخص وليس بالمعنى الأعم لأنه بالمعنى الأعم الإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين دين جميع الأنبياء والمرسلين. حينما نقول فمن لم يؤمن بالإسلام أعني به الدين الخاتم الذي ختم الله به سائر الشرائع وسائر الرسالات وهو دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه الدين الناسخ لجميع ما سبقه من الأديان لجميع ما سبقه من الأديان. نعم. قوله في تفسير قوله تعالى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من كان منهم في دينه قبل أن ينسخ مصدقا بقلبه بالمبدأ والمعاد عاملا بمقتدى شرعه. وقيل من آمن من هؤلاء الكفرة إيمانا صالحا خالصا ودخل في الإسلام دخولا صادقا. لأن الإسلام يجب ما قبله. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلم. نعم. قال تعالى فلهم أجرهم عند ربهم أي الذي وعد لهم على إيمانهم وعملهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون حين يخاف الكفار من العقاب ويحزن المقصرون على تضييع العمر وتفويت الثواب. ومن مبتدأ خبره فلهم أجرهم والجملة خبر إن أو بدل من اسم إن وخبرها فلهم أجرهم والفاء لتدمن المسند إليه معنى الشرط. نعم. وقد مان أسبويه دخولها في خبر إن في خبر إن من حيث إنها لا تدخل الشرطية ورد بقوله تعالى ورد بقوله تعالى هذا الذي ذهب إليه سبويه من المنع. نعم. وهو منع دخولها في خبر إن. نعم. من حيث إنها لا تدخل الشرطة. رد هذا القول ورد بقوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. نعم. قال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال المفسر في تفسير قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم باتباع موسى والعمل بالتوراة ورفعنا فوقكم الطور حتى أعطيتم الميثاق. روي أن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءهم بالتوراة فرأوا ما فيها من التكاليف الشاقة كبرت عليهم وأبوا قبولها، فأمر جبريل عليه السلام فقال: الطور، فظله فوقهم حتى قبلوا. خذوا على فأمر جبريل أي أمر من قبل الله عليه السلام سبحانه وتعالى، فأمر جبريل عليه السلام من قبل الله، مش فأمر. ليه؟ لأنه لو أمر جبريل أمر غيره، فقال على الطور، إنما هو جبريل أمر، فأمر جبريل عليه السلام من قبل ربه فقلع أي جبريل الطور فقال الطور فذله فوقهم حتى قبلوا. نعم. فظلله. نعم. ولذلك اليهود يعني يناصبون جبريل عليه السلام العداء. إذا ذكر جبريل عليه السلام فهو عدوهم. وذلك قل من كان عدوا وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. نعم. فأمر جبريل عليه السلام فقال الطور فظلله فوقهم حتى قبلوا، يعني حتى قبلوا أخذ الميثاق. قوله تعالى: خذوا على إرادة القول ما آتيناكم من الكتاب بقوة بجد وعزيمة. نعم. واذكروا ما فيه ادرسوه ولا تنسوه أو تفكروا فيه فإنه ذكر بالقلب أو اعملوا به. نعم. يعني واذكروا ما فيه، إما أن يكون الذكر هنا بمعنى المدارسة، وإما أن يكون الذكر بمعنى التفكر فيه وفيما تضمنه، وإما أن يكون الذكر له بالقلب، وإما أن يكون الذكر له بالعمل. نعم. لعلكم تتقون لكي، لكنهم ما صنعوا ذلك، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتابة يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوا. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله ودرسوا ما فيه؟ نعم. قال تعالى: لعلكم تتقون لكي تتقوا المعاصي. لعلكم تتقون لكي تتقوا المعاصي. نعم. فلعل هنا للتعليل. نعم. خرجت عما وضعت له لغة وهو الترجي إلى معنى مجازي وهو التعليل، لكي تتقوا المعاصي. لعلكم تتقون لكي تتقوا المعاصي أو رجاء منكم أن تكونوا متقين. استعملت هنا على أصل وضعها اللغوي رجاء، ولست أدري لماذا أخر الاستعمال الحقيقي وقدم الاستعمال المجازي. نعم. يعني كان يمكن أن يقول لعلكم تتقون رجاء أن تتقوا، أو لعلكم تتقون لكي تتقوا، فيقدم الاستعمال حسب الوضع أولا، ثم يورد ما جاء فيها من معان أخرى على سبيل المجاز. لكن لعل نكتة تخفى علينا في صنيع القاضي البيضاوي حينما قدم المعنى المجازي على المعنى الوضعي. نعم. قوله ويجوز عند المعتزلة أي يتعلق بالقول المحذوف أي قلنا خذوا واذكروا إرادة أن تتقوا ثاني دي ورجاء اقرأ من أول رجاء أو رجاء منكم أو أن تكونوا متقين ويجوز عند المعتزلة أن يتعلق بالقول المحذوف أي قلنا خذوا واذكروا إرادة أن تتقوا إرادة أن تتقوا وليه عند المعتزلة بالذات ليه قال يجوز عند المعتزلة يجوز عند المعتزلة أن يتعلق بالقول المحذوف يقول صاحب الحاشية لما كانت الإرادة عند المعتزلة لا توجب وقوع المراد صح تعلقها أي تعلق الجملة المذكورة بالقول على قصد إيه؟ الإرادة وأما عند أهل السنة لما أوجبت الإرادة وقوع المراد لا يصح أن يتعلق بالقول على التقدير المذكور وإذا تعلق بخذوا أو اذكروا كان الترجي على الحقيقة وأما إذا كان متعلقا بالقول كان صيغة الترجي مجازا لاستحالة تعلقه بالله تعالى حقيقة لا يقال الإرادة صفة حقيقية قائمة بذات الله تعالى لا توجب وقوع المراد وإنما الموجب وقوعه تعلقها به لأننا نقول إذا كان لعلكم تتقون متعلقا بقلنا على تقدير الإرادة كانت الإرادة بمعنى الترجيح والتخصيص وهو تعلق تلك الصفة بالمراد إذ لا وجه لأن تكون الإرادة تحمل على معناها وهو الصفة الحقيقية على هذا التقدير وإنما قلنا أن الإرادة لا توجب المراد عند المعتزلة لأن الإرادة عند جمهورهم هي العلم بما فيه المصلحة وده خلاف طويل بين المعتزلة وأهل السنة والحق في القضية مع أهل السنة وليس مع المعتزلة نعم أحسن الله إليكم عندنا الإرادة عند أهل السنة تخصص الإرادة تخصص ولا توجب تعيين المعنى المراد على عكس المعتزلة ولذلك القدرة عندنا صفة ايه ايجاد توجد الممكن على عكس الإرادة والإرادة تخصص الممكن نعم لعلكم تتقون لكي تتقوا المعاصي أو رجاء منكم أن تكونوا متقين ويجوز عند المعتزلة أن يتعلق بالقول المحذوف أي قلنا خذوا واذكروا إرادة أن تتقوا قال تعالى ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين قال المفسر في تفسير قوله تعالى ثم توليتم من بعد ذلك أعرضتم عن الوفاء بالميثاق بعد أخذه فلولا فضل الله عليكم ورحمته بتوفيقكم للتوبة أو بمحمد صلى الله أو بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلى الحق ويهديكم إليه لكنتم من الخاسرين المغبونين بالانهماك في المعاصي أو بالخبط والضلال في فترة من الرسل ولو في الأصل للامتناء الشيء لامتناع غيره. نعم. فإذا دخل على لا فأفاد إثباتا وهو امتناع الشيء لثبوت غيره. نعم. فذلك يقولون لو حرف امتناع لامتناع ولولا حرف امتناع لوجود. نعم هذا معنى الإثبات. نعم. ثاني فلو. نعم. ولو في ولو في الأصل لامتناع الشيء لامتناع غيره. حرف امتناع لامتناع. نعم. نعم. فإذا دخل على لا أفاد إثباتا وهو هنا. نعم. لولا. نعم. هنا في قوله فلولا فضل الله عليكم ورحمته. نعم. فإذا دخل على لا فإذا دخل على لا أفاد إثباتا وهو امتناع الشيء لثبوت غيره. نعم. والاسم الواقع بعده عند سبويه مبتدأ خبره واجب الحذف لدلالة الكلام عليه وسد الجواب مسده. نعم. وعند الكوفيين فاعل فعل محذوف. نعم. نعم. قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال المصنف في تفسير قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. اللام موطئة لقسم. والسبت مصدر قولك سبتت اليهود إذا عظمت يوم السبت. إذا عظمت إذا عدمت يوم السبت. نعم. وأصل السبت القطع. نعم. نعم. وأصله القطع. القطع أمروا بأن يجردوه للعبادة فاعتدى. أمروا بأن يجردوا أن يجعلوا السبت يوما للعبادة. لا يفعل فيه شيئا سوى العبادة. لكن هؤلاء القوم لم يمتثلوا الأمر فاعتدى فيه ناس منهم. نعم. أي اعتدوا في السبت. قالوا لها أيلة. أيلة. نعم. وإذا كان يوم السبت لم يبق حوت في البحر إلا حضر هناك وأخرج خرطومه فإذا مضى تفرقت فحفروا حياضا وشرعوا إليها الجداول. نعم. وشرعوا إليها الجداول وكانت الحيتان تدخلها يوم السبت فيصطادونها يوم الأحد. نعم. هذا هو الاعتداء في السبت. نعم. هذا هو اعتداؤهم في السبت, في السبت. نعم. قال تعالى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وهذا تحايل. هذا يعد نوعا من التحايل في الاعتداء على حدود الله وعدم التزامهم بما أمرهم الله به من تفريغ وتجريد يوم السبت للعبادة. قوله تعالى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين أي جامعين بين سورة القردة والخسوء وهو الصغار والطرد. الصغار والطرد من رحمة الله. نعم. وقال مجاهد ما مسخت صورهم ولكن قلوبهم. ما مسخت صورهم يعني صورهم صور إنسان. نعم. ولكن قلوبهم. نعم. فمثلوا بالقردة كما مثلوا بالحمار في قوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. نعم. وقوله كونوا ليس بأمر إذ لا قدرة لهم عليه. ليس بالأمر. نعم. كونوا قردة خاسئين. نعم. هل يستطيعون أن يفعلوا بأنفسهم كذلك؟ لا. يبقى ليس بالأمر. نعم. نعم. كونوا لا قدرة لهم عليه وإنما المراد به سرعة التكوين. أيوة. وأنهم صاروا كذلك كما أراد بهم وقرئ قردة بفتح القاف وكسر الراء. كونوا قردة. نعم. نعم. بفتح القاف وكسر الراء وخاسينة خاسينة بغير همزة. نعم. قال تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. قال المفسر في تفسير قوله تعالى فجعلناها أي المسخة أي المسخة. نعم. أو العقوبة. المسخة أي المسخ. نعم. أي المسخة. نعم. مسخ أي المسخة أو العقوبة. نعم. أو المسخة أو العقوبة. المسخة أو العقوبة نكالا أي عبرة. نعم. تنكل المعتبر بها. أي تمنعه. نعم. أي تمنعه. ومنه النكل للقيد. نعم. لأن القيد يمنع من التفلت. قال تعالى لما بين يديها وما خلفها لما قبلها وما بعدها من الأمم إذ ذكرت حالهم في زبر الأولين واشتهرت قصتهم في الآخرين أو لمعاصريهم ومن بعدهم أو لما بحضرتها أو لما بحضرتها من القرى. نعم. أو لما بحضرتها من القرى وما تباعد عنها أو لأهل تلك القرية وما حواليها. نعم. أو لأجل ما تقدم عليها من ذنوبهم وما تأخر منها. هذا معنى قوله لما بين يديها وما خلفها. إما أن يكون المعنى لما قبلها وما بعدها من الأمم إذ ذكرت حالهم في زبر الأولين واشتهرت قصتهم في الآخرين. وإما أن يكون قوله لما بين يديها وما خلفها أي لمعاصريهم ومن بعدهم. وإما أن يكون المعنى أو لما يحضرنها من القرى وما تباعد عنها. وإما أن يكون المراد أي لأهل تلك القرية وما حواليها. وإما أن يكون المراد أو لأجل ما تقدم عليها من ذنوب هؤلاء وما تأخر منها. نعم. هذا معنى قولي لما بين يديها وما خلفها وموعظة. نعم. قال تعالى وموعظة للمتقين من قومهم أو لكل متق سمعها. نعم. يبقى إما أن يكون وموعظة للمتقين أي للمتقين من قومهم، فأهل الكتاب لم يكونوا على درجة واحدة، ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون، نعم، إلا قليلا منهم ولكن أكثرهم، فالحكم ليس مطلقا. فإما أن يكون قوله وموعظة للمتقين أي كان منهم من هو على تقوى. نعم. قال تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرا قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال المفسر في تفسير قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرا. هذه القصة هي التي جعلت تلك الصورة تعرف باسمها فسميت باسم أشهر قصة فيها. نعم. قال المصنف أول هذه القصة قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها وإنما فكت عنه وقدمت عليه لاستقلالها بنوع آخر من مساويها وهو الاستهزاء بالأمر والاستقصاء في يعني السؤال. إذا كان أول هذه القصة وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. إلا أنها فكت عنها وقدمت عليها لاستقلالها بنوع آخر أي لاستقلال قول الله تعالى، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، استقلت بنوع آخر من المساوئ، وهو الاستهزاء بالأمر والاستقصاء في السؤال وترك المصارعة إلى الامتثال الأمر الإلهي. نعم. وإنما فكت عنه وقدمت عليه لاستقلالها بنوع آخر من مساويها من مساويهم، وهو الاستهزاء بالأمر والاستقصاء في السؤال وترك المصارعة إلى الامتثال. وقصته أنه كان فيهم شيخ موسر فقتل ابنه بنو أخيه طمعا في ميراثه. كان فيهم شيخ يعني رجل كبير موسر. نعم. فقتل ابنه بنو أخيه طمعا في ميراثه، وطرهوه على باب المدينة، ثم جاءوا يطالبون بدمه، فعمرهم الله أن يذبحوا بقرة ويضربوه ببعدها ليحيى فيخبر بقاتله. قالوا أتتخذنا هزوا، أي مكان هزوء أو أهله ومهزوءا بنا، أو أهل هزوء، أو أتتخذنا هزوا يعني مهزوءا بنا. نعم. أو الهزأ نفسه لفرط الاستهزاء. نعم. أو الهزؤ نفسه. نعم. لفرط الاستهزاء استبعادا لما قاله واستخفافا به. نعم. حينما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. نعم. وقرأ حمزة وإسماعيل عن نافع بالسكون، وحفص عن عاصم بالضم، وقلب الهمزة واوا. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا وحفص عن عاصم بالضم وقلب الهمزة واو هزوا. نعم. قال تعالى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن الهزؤ في مثل ذلك جهل وسفة. نعم. وسفة. نعم. يعني هم يقول أتتخذنا هزوا، فرد عليهم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني لأن لو قصدت الاستهزاء لكنت من جملة الجهال والسفهاء. نعم. نعم. لأن الهزؤ في مثل ذلك جهل وسفة، نفى عن نفسه ما رمي به على طريقة البرهان. نعم. وأخرج ذلك في سورة الاستعاذة استفضاء له. يا سلام. نعم. نعم. نفى عن نفسه ما رمي به حينما قالوا له أتتخذنا هزوا. نعم. فنفى عن نفسه ما رمي به على طريقة البرهان، وأخرج ذلك في صورة الاستعاذة استفضاعا لما قالوه. نعم. حينما قالوا أتتخذنا هزؤا. نعم. قال تعالى قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. بدأ الاستقصاء لم يقتصروا على مجرد الامتثال للأمر، إنما أخذوا يستقصون، وهو كثرة السؤال. قال شددوا فشدد الله عليهم، فهم لو ذبحوا مجرد بقرة لكفتهم، لكن القوم شددوا فشدد الله عليهم. قال تعالى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قال المصنف في تفسير قوله تعالى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما حالهم ما حالها وصفتها ما حالها وصفتها نعم نعم وكان حقهم أن يقول أن يقولوا أي بقرة هي نعم أو كيف هي نعم لأن ما يسأل به عن الجنس غالبا لكنهم لما رأوا ما أمروا به نعم نعم على حاله وكانوا حقهم أن يقولوا أي بقرة هي أو كيف هي لأن ما يسأل بها عن الجنس يسأل بها عن الجنس غالبا نعم لأن ما يسأل به عن الجنس غالبا لكنهم لما رأوا ما أمروا به على حال لم يوجد بها شيء من جنسه أجروه مجرى ما لم يعرفوا حقيقته ولم يروا مثله قال تعالى قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر لا مسنة ولا لا مسنة يعني لا هي كبيرة طاعنة ولا فتية يعني ولا هي صغيرة يعني هي وسط نعم عوان بين ذلك وسط لا مسنة ولا فتية يقال فردت البقرة فرودا من الفرد من الفرد وهو القطع من الفرد وهو قطع وهو القطع نعم كأنها فردت سنها صحيح. نعم وتركيب البكر البكر وترتيب الأولية. البكر للأولية ومن البقرة من البكرة ومن البكرة البكرة والباكورة نعم ومنه البكرة والباكورة عوان نتف نعم. قال الشاعر نوائم بين أبكار وعوم نعم نوائم بين أبكار وعون نعم. قال تعالى بين ذلك أي بين ما ذكر من الفارد والبكر ولذلك أضيف إليه بين عوان بين هي وسط بين نعم. هي وسط نعم فإنه لا يضاف إلا إلى متعدد نعم. وعود هذه الكنايات وعود هذه الكنايات وإجراء تلك الصفات على بقرة يدل على أن المراد بها معينة أي بقرة معينة ويلزمه تأخير تأخير البيان عن وقت الخطاب تأخير البيان عن وقت الخطاب نعم نعم ومن أنكر ذلك زعم أن المراد بها بقرة من شق البقر نعم غير مخصوصة ثم انقلبت مخصوصة بسؤالهم ويلزمه النسخ قبل الفعل نعم فإن التخصيص إبطال للتخيير السابق فإن التخصيص إبطال للتخيير السابق بالنص والحق جوازهما نعم يعني جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب وجواز وقوع التخصيص نعم قوله ويؤيد الرأي الثاني ظاهر اللفظ والمروي عنه عليه الصلاة والسلام لو ذبحوا أي بقرة أرادوا لأجزأتهم نعم لو ذبحوا أي بقرة أرادوا لأجزأتهم نعم ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم نعم وتقريعهم بالتمادي وزجرهم على المراجعة بقوله تعالى فافعلوا ما تؤمرون أي ما تؤمرونه بمعنى تؤمرون به من قولهم أمرتك الخير فافعل ما أمرت به أو أمركم بمعنى مأموركم نعم أو أمركم بمعنى مأموركم نعم أو أمركم بمعنى مأموركم نعم قال تعالى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال المصنف في تفسير قوله تعالى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. الفقوع نصوع الصفرة. نعم. يعني شدة الصفار. نصوع أي شيء ناصع. نعم. نعم. الفقوع نصوع الصفرة ولذلك تؤكد به تؤكد به فيقال أصفر فاقع. أصفر فاقع. أصفر فاقع. كما يقال أسود حالك. نعم. أصفر فاقع كما يقال أسود حالك. وفي إسناده إلى اللون وهو صفة صفراء لملابسته بها فضل تأكيد. نعم. نعم. فضل تأكيد كأنه قيل صفراء سديدة الصفرة. نعم. صفرتها. وعن الحسن سواد شديدة السواد. سوداء شديدة السواد. سوداء سديدة السواد. وبه فسر قوله تعالى جمالة صفر. جمالة صفر. نعم. قال الأعشى تلك خيلي تلك منه خيلي منه وتلك ركابي هن صفر أولادها كالزبيب. نعم. ولعله عبر بالصفرة عن السواد لأنها من مقدمات أو لأن سواد الإبل تعلوه صفرة. صفرة. نعم. وفيه نظر. وفيه نظرة. نظر لأن الرأي الأول هو الأرجح بأن الصفرة وهي اللون الذي يدل على النصوع ضد السواد وليس هو مقدمة السواد أو ليس هو السواد. وفيه نظر لأن الصفرة وفيه نظر لأن الصفرة بهذا المعنى لا تؤكد بالفقوع. صح. لو كانت الصفرة هي مقدمة السواد أو هي السواد ما قال فاقع لونها أي ناصع لونها. تسر الناظرين. قال تعالى تسر الناظرين أي تعجبهم. والسرور أصله لذة لذة في القلب عند حصول نفع. السرور. نعم. أصله لذة في القلب. نعم. يعني السرور يجعلك تستشعر فرحا وتجد لهذا السرور لذة. نعم. كما تبشر بأنك نجحت كما تبشر بأنك يعني ستعود إلى أهلك وهكذا أو يعود أهلك إليك أو يعود عزيز إليك أو تقابل حبيبا لك إلى غير ذلك. فهذا يحدث في النفس سرورا أي فرحا ولذة وتستشعر ذلك وتستطعمه. نعم. نعم. والسرور أصله لذة في القلب عند حصول نفع أو توقعه من السر. نعم. نعم. قالوا ادعوا لنا ربك. قال تعالى قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إن البقرة تشابه علينا. لم يكتفوا بما سألوا أولا عن جنس البقرة عادوا تاني ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. نعم. نعم. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. في هذا تكرير للسؤال وسيأتي الكلام فيه المحاضرة القادمة. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وإلى أن نلتقيكم نستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.